على بئر الشيخ عبد الله ده امبارح كتبوا كتاب على بئر الشيخ عبد الله هلا هلا يا ابويا هلا هلا اسم الله عليه اسم الله أصل أمه كانت عياله والهنا والفرح الليلة والشمع زادت أنوار وارتاح من الشوق والحيرة والبهية منورة دار ده الهنا والفرح الليلة والشمع زادت أنوار وارتاح من الشوق والحيرة وبهية منورة داره وهو فاتح للهوى بابه بيحقق حلم شبابه بيعوض فن الشندابه من بعد ما لف مخلة أو فاتح للهوى بابه بيحقق حلم شبابه بيعوض فن الشندابه من بعد ما لف مخلة وامبارح كتبوا كتاب على بنت الشيخ عبد الله امبارح كتبوا كتاب على بنت الشيخ عبد الله هلا هلا يا ابويا هلا هلا اسم الله عليه اسم الله